انظروا عمن تأخذون دينكم. مش كل واحد طلع في فضائية أو يعمل له حلقة أو حلقتين أو برنامج أو اتنين، أو واحد قعد في المسجد واجتمع الناس من حوله، مش كل واحد تصدر يصلح أن نأخذ منه. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا وقد كان سلفنا الصالح يفتشون عمن يأخذون منه العلم، ولا يأخذون منه العلم إلا بعد النظر إلى سمته، إلى أدبه، إلى هديه، إلى خلقه، إلى صلاته، إلى حاله، وبعد ذلك يأخذون عنه. قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كانوا، يعني سلفنا الصالح، كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته. شكله إيه؟ معقول ظاهر لي في بتعلم الناس وانت شكلك كده إفرنجي 100%، حليق اللحية ولبس لي بتاع تشيرت ولا بتاع كط ولبس لي بنطلون جينز، وعمال تقول لي السنة السنة. يا أخي السنة مهدومة في شكلك، السنة مذبوحة في هيئتك. هل لنفسك كان ذا التعليم؟ كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج منه وحده. يعني اللي عايز يتعلم علوم الشريعة من غير ما يراجع العلماء ويسمع للعلماء ويجلس تحت أقدام العلماء عمره ما هيصل. من دخل في العلم وحده خرج منه وحده، ذكره السخاوي في كتاب الجواهر والدرر الجزء الأول. وكان الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال من الرجال، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. راجع السير الجزء السابع. سلفنا الصالح قلت ما كانوا يأخذون العلم عن أحد إلا بعد النظر إلى سمته، إلى هيئته، إلى أخلاقه، إلى أدبه، إلى صلاته، بل وكانوا يختبرون الشيوخ أحيانا، وكانوا يختبرون الشيوخ أحيانا. هذا يحيى بن معين من تلاميذ أبي نعيم. أراد يحيى ابن معين أن يختبر شيخه، فأتى بورقة كتب فيها بعض الأحاديث التي رواها أبو نعيم، وكتب أحاديثا أخرى لم يروها أبو نعيم، وأدخل الأسانيد في المتون، وقال لأحمد بن حنبل: سوف أصنع هذا حتى أختبره وأجربه، هل هو ضابط حافظ أم لا؟ قال أحمد بن حنبل: لا تفعل، لا تفعل. فأبى يحيى إلا أن يفعل، كتب الورقة وأعطاها لصاحبه الآخر أحمد بن منصور الرمادي، فأعطاها أحمد بن منصور الرمادي لأبي نعيم للشيخ. فنظر أبو نعيم في الورقة وجعلت عيناه تدوران من الغضب، ثم قال للرمادي: أنت لا تجرؤ أن تفعل هذا، أما أنت فلا تجرؤ أن تفعل هذا. ثم أشار إلى ابن حنبل وقال: وأما هذا فآدب من أن يفعل هذا، مؤدب ما يقدرش يعمل كده. ثم أخرج رجله ورفس يحيى بن معين رفسة قلبه بها على الدرج وقال: ولا أرى هذا إلا من صنع هذا، أعلي تعمل؟ بتمتحني يا يحيى؟ فقام يحيى بن معين وقبل رأس الشيخ وإيد الشيخ وقال له: أردت أن أجربك، والله إن رفستك هذه أحب إلى قلبي من رحلتي، يعني في طلب العلم. سلفنا الصالح ما كانوش بياخدوا العلم من كل من هب ودب، لا، لازم الأول النظر في حاله، في هيئته، في سمته، في أخلاقه، في أدبه، بل وكانوا يختبرونهم أحيانا. فلا بد إذن لكل حد عايز يتعلم من أن يتلقى العلم مباشرة من أفواه الشيوخ. ولله ضر إمام الحرمين عندما قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زماني. من تاني: أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زماني. قال أبو إسحاق الشاطبي: وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم من أهله، فاعلم أن لهذا طريقان: أحدهما المشافهة، اللي عايز يتعلم لازم يقعد تحت رجل الشيخ ويسمع منه، أحدهما المشافهة، وثانيهما أخذ العلم من بطون الكتب. ولا ينفع هذا إلا بشرطين: أن تتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم، فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين. الله، أنا عايز أتعلم علم التفسير، أقرأ لمين؟ أقرأ لابن كثير، أقرأ للقرطبي، أقرأ لابن الجوزي زاد المسير، أقرأ للطبري، أقرأ للقدامى أولا قبل المعاصرين. الشرط الثاني للانتفاع بطلب العلم من الكتب أن يحصل لك أنت يا من تريد أن تقرأ علم مصطلحات العلم. العلم له مصطلحات، ممكن تقرأ عبارة تفهمها غلط، أن يحصل لك من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب، وبعدها تنظر في الكتب. وعلى كل حال لابد أن تراجع أهل العلم فيما تقرأ من الكتب، على الأقل فيما أشكل عليك. لازم يا أخوانا، لازم إذا أردنا أن نتعلم أن نتلقى من أفواه العلماء. المساجد لماذا هجرت فيها حلقات العلم؟ ليه؟ وهل يغنيك أن تسمع الشيخ في الفضائيات عن أن تقعد في الدرس في المسجد؟ والله لا يغنيك ولا يكفيك. الملائكة لا تتنزل إلا في المساجد. أنا في المسجد شيخي قدامي، أقدر أناقشه وتفاعل معاه وأكتب من وراه وأخذ من أخلاقه ومن آدابه ومن هديه ومن دله. هذا لا يكون إلا في المساجد. طيب، لما نطلب العلم بالتلقي المباشر من الشيوخ ماذا نستفيد؟ نستفيد ثلاث أشياء: شيخك يسدد لك الفهم، شيخك يقصر لك العمر، شيخك تأخذ منه الخلق والأدب. لما تتعلم من شيخ، شيخك يسدد لك الفهم. أصل ممكن تقرأ وتفهم غلط، مش ممكن تقرأ في كتاب فيه غلطة مطبعية فتقرأ العبارة غلط وتقعد تعبد ربنا بعبادة بنتها على قراءة غلط. إنما لو سمعت من شيخك هتريح وتستريح. قد يكون في الكتاب تصحيف، قد تقرأ في الكتاب لفظة خاطئة بسبب الخطأ المطبعي، قد تقرأ لفظة خاطئة بسبب روغان البصر. أنا عمال أقرأ بقى ساعتين ثلاثة بقى وعمال أتثاءب، فعيني زاغت كده، ويعني بقرأ وأنا نعسان، فقرأت التهبة أو التهثة. وارد ممكن ما يكونش عندك خبرة بالإعراب فتضبط الكلمة خطأ فتحول لك المعنى. إلا وكن لو قرأت على إيد الشيخ ورجعت الشيخ وسمعت مع الشيخ سيسدد لك الفهم. ومن الطرائف في هذا الباب الكثير، واسمع: رجل ظل زمانا يحرم على نفسه وعلى من حوله حلق أي شعر في يوم الجمعة، قعد سنين يرى أنه حرام أن يأخذ